طيب، هذه مسألة تتعلق بمسألتنا المتقدمة التي سأل عنها الإخوان، وهي مسألة ما إذا ركع دون الصف ثم رفع الإمام قبل وصوله إلى الصف، هل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ وهل يكون منفردا صلى خلف الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ وتقدم معنا أن الذي يركع خلف الصف ويدرك الركوع أدرك الركعة، لحديث أبي بكر أن من أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة. لكن لو ركع دون الصف ورفع الإمام قبل أن يصل إلى الصف، فهل يكون مدركا أو لا يكون مدركا؟ أما جواز الركوع خلف الصف قبل الدخول، هذا جائز لفعل أبي بكر إن شاء الله، وهكذا جاء عن ابن الزبير، وجاء عن جماعة من السلف كما تقدم معنا أنهم يجدون الإمام راكعا فيركعون دون الصف ثم يمشون حتى يدخلوا الصف. هذا الفعل يرجى أنه جائز لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن هل يكون مدركا إذا رفع الإمام قبل أن يصل إلى الصف؟ ذكر شيئا مما يتعلق بها. قال رحمه الله ابن رجب في فتح الباري الخامس 21-22، قال: قوله زادك الله حرصا ولا تعد، قال: فثبت مكانه. وهذا يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك في الصلاة وأنه لم يدخل الصف، فيستدل به على أن كلام الإمام لمصلحة الصلاة عمدا غير مبطل. هذا ما هو ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك في الصلاة، مسألة ستأتي. ويستدل به أيضا على صحة صلاة الفذ وحده، ولكنها مرسلة، أي هذه الرواية التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك له الصلاة، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله خيرا ولا تعد، هذه الرواية مرسلة، التفت إليه في الصلاة، فيستدل بها هذه الرواية المرسلة على صلاة الفذ خلف الصف وأنها صحيحة. وقد جاء ما يعارض هذا الحديث، وهو قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن سيأتي إن شاء الله أن من ركع دون الصف ودخل الصف يرجى أن صلاته صحيحة لحديث أبي بكر. وأما من ركع خلف الصف أو من دخل مع الإمام خلف الصف منفرد ولم يأتي من يتمم معه فصلاته غير صحيحة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأما هذا دخل ركع خالد ثم دخل معهم، فالذي يظهر أنه لا يشمل حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإن كان عقد تكبيرة الإحرام خلف الصف، وسيأتي لعله يذكر هذا. وعلى هذا وعلى هذه الطريقة، فهل يختص جواز الركوع دون الصف بمن أدرك الركوع في الصف أو لا يختص بذلك؟ فهل يختص جواز الركوع دون الصف بمن أدرك الركوع في الصف أو لا يختص بذلك؟ هذه مسألة. الآن مثلا شخص ركع بعيد هناك ويعرف أنه ما يدرك الركوع ولا شيء، هذا هل يشمله أو لا يشمله؟ أم هذا خاص بمن ظن أنه يدرك الركوع في الصف، يعني يركع دون ويدرك أيضا كذلك شيء من الركوع في الصف؟ قال: فهل يختص جواز الركوع دون الصف بمن أدرك الركوع في الصف أو لا يختص بذلك؟ ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنه يختص بمن أدرك الركوع في الصف، وضع هذا الكلام عن أحمد أن جواز الركوع دون الصف يختص بمن أدرك الركوع دون الصف، وإلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا يختص بهذا الصنف، من ركع دون الصف وأدرك شيئا من الركوع في الصف فله أن يركع دون الصف. وأما يركع دون الصف وما يدرك الركوع في الصف فهذا لا يشمله، هذا الصلاة منفرد خلف الصف. ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنه يختص بمن أدرك الركوع في الصف، لأنه إنما أجاز الركوع خلفه لمن ظن أنه يدركه، لأنه إنما أجاز الركوع خلفه أي النبي عليه الصلاة والسلام لمن ظن أنه يدركه، فإنه إذا زالت فدوديته أي كونه صلى فذا، فإنه إذا زالت فدوديته في حال الركوع أي صلى فذا، فلم يصل في حال الركوع فلم يصلي ركعة فدا. كلام جميل. فإنه إذا زالت فدوديته في حال الركوع لأنه أدرك الإمام وهو راكع قبل أن يرفع دخل في الصف، زالت الفدودية، أدرك الركوع قبل رفع الإمام وإن كان ركع دون الصف. فالذي يظهر أنه ما يدخل تحت حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإنه إذا زالت فدوديته في حال الركوع فلم يصلي ركعة فدا، والمنهي عنه أن يصلي فدا ركعة فأكثر لا صلاة لمنفرد خلف الصف، المنهي عنه أن يصلي فدا ركعة فأكثر فهذا لا صلاة له. أما كبر الله أكبر ثم لحق واحد كبر منفردا ولحقه واحد بعده فهذا انتفت فدوديته، وما أتى بركعة كاملة هو دون الصف فهذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف ركعة كاملة دون الصف وما في حد دخل معه فهذا صلاته أو الحديث يشمله. وأما من انتفت فدوديته بدخول أحد معه أو بإدراك الركوع في الصف وإن ركع دون الصف هذا كأنه يرى أنه لا يشمله. والمنهي عنه أن يصلي فدا ركعة فأكثر. أما إذا زالت فدوديته قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف. احفظوا هذه الفوائد الجميلة. وأما إذا زالت فدوديته قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف فلا يقوم بذلك فدا. ولهذا لو قام خلف الإمام اثنان فأحرم أحدهما قبل إحرام الآخر لم يكن في تلك الحالة فدا بالاتفاق اثنان في الصف أحدهما أحرم قبل الآخر قبل أن يحرم. هذا ربما تحدث مع بعض الناس أو التفت يمين وشمال وهو في الصف جال قائم لكن ما أحرم، هذا قد سبقه في التحريم لتكبيرة الإحرام وهذا لم يحرم بعد، جهز نفسه جهز عمامته إلى آخر ذلك، هذا لا يكون فدا بالاتفاق. وبقي إذا أحرم وحده ما في أحد بجانب الصف تأخر عنه في الإحرام ثم دخل معه قبل أن يتم ركعة فدا الذي يظهر أيضا لا يشمله والله أعلم. قال ولهذا لو قام خلف الإمام اثنان فأحرم أحدهما قبل إحرام الآخر لم يكن في تلك الحالة فدا بالاتفاق. وقد حكي عن جماعة من أصحابنا الاتفاق على تكبيرة الإحرام فدا، هذه أيضا حكي عن جماعة من أصحابهم حنابلة الاتفاق على تكبيرة الإحرام فدا أنه لا يضر هذا ما دام أنه قد لحق به أحد. لكن منهم من قال كان القياس بطلانها وإنما ترك لحديث أبي بكر، إنما ترك البطلان لحديث أبي بكر الذي ركع دون الصف منفردا ثم دخل في الصف، هذا الذي جعلهم يقولون بعدم البطلان وإلا الحديث يفيد نفي الجنس لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهو بتكبيرة الإحرام يكون قد عقد صلاة وهو منفرد فالصلاة غير صحيحة، لكن حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة صحيحة ما دام أنه دخل الصف قبل رفع الإمام. لكن منهم من قال كان القياس بطلانا وإنما ترك لحديث أبي بكر. وحكى ابن حامد من أصحابنا أنها تبطل تكبيرة الفد خلف الإمام كالركوع، هذا أيضا قول آخر أنها تبطل تكبيرة الفد خلف الإمام كالركوع، ركعة ما هي محسوبة له إذا كبر فدا للإحرام وما في أحد معه، وهذا إذا لم يكن لغرض إدراك الركعة. فأما إن كان لغرض إدراك الركعة فهي المسألة التي سبق ذكرها، وقد نص أحمد أنه ركعة لأجل خلف الصف لأجل إدراك الركعة والحرص على ذلك، زادك الله حرصا ولا تعد هذا يحسب له. وقد نص أحمد على التفريق بين أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه وبعده، نص أحمد على الاعتداد بالركوع خلف الصف على التفريق بين أن يصل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه وبعده، فرق بين هذا وهذا. وفي رواية حرب قال لا بأس أن يركع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعا، في رواية حرب وهم من يروي عن الإمام أحمد بن حنابلة يرى أحمد أنه لا بأس أن يركع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعا، أما إذا لم يدركه فلا. قلت فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل هو إلى الصف فكأنه أحب أن لا يعتد بهذه الركعة، فكأن أحمد أحب أن لا يعتد بهذه الركعة إذا ركع دون الصف، وهذا جائز عند أحمد إذا ظن أنه سيصل إلى الصف، وكأنه أحب أنه إذا فعل هذا ودخل مع الإمام بعد أن رفع الصف بعد أن رفع من الركوع لا يعتد بها، يأتي بغيرها، يأتي بغير هذه الركعة. هذا كلام ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر عن حرب قال لا بأس أن يركع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعا. قال ابن رجب قلت فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل هو إلى الصف فكأنه أحب أن لا يعتد بهذه الركعة. أحمد رحمه الله في خلاف سيأتي يذكر عنه رواية أخرى أنه يرى الاعتداد كأنه. ومن الأصحاب من حق فيما إذا زالت فدوديته بعد الركوع وقبل السجود فهل تصح صلاته؟ على روايتين، زالت فدوديته أي لم يكن فدا بعد الركوع وقبل السجود هل تصح صلاته أو لا تصح؟ على روايتين. كذلك حكى ابن أبي موسى في كتابه، وحكاه أيضا جماعة بعده، وحكاه أيضا من المتقدمين أبو حفص، وقال روى أبو داود عن أحمد في من ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف تجزئه ركعة. هذه رواية أخرى عن أبي داود غير رواية حرب أن الركعة تجزئه في من ركع دون الصف ثم دخل معه في الصف لكن رفع الإمام قبل أن يدخل، فأحمد في الرواية الأخرى التي رواها أبو داود عنه تجزئه. نعيدها، وقال روى أبو داود عن أحمد في من ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف تجزئه ركعة، فإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة، إن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وظاهر هذه الرواية أنه يجزئه ولو دخل في الصف بعد رفع الإمام، ظاهر رواية أبي داود عن أحمد أنها تجزئه ولو دخل في الصف بعد رفع الإمام، وظاهر هذه الرواية أنها يجزئه ولو دخل في الصف بعد رفع الإمام ما لم يصلي ركعة كاملة وحده، ما لم يصلي ركعة كاملة وحده فتجزئه هذه الركعة وتجزئه الصلاة ولا تكن باطلة. وليس في حديث أبي بكر أنه دخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حديث أبي بكر لا يدل على هذا، بل ظاهره أنه دخل في الصف قبل الرفع، دخل في الصف قبل الرفع، هذا الذي يظهر من رواية أبي بكر، وليس فيه أنه دخل في الصف أو ركع دون الصف ودخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظاهرها أنه دخل في الصف، يعني يقول هنا وليس بحديث أبي بكر أنه دخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك نعم وهو ما هو ظاهر لا لا ولا لا، لا الرفع ولا قبل الرفع، محتملة، محتمل أنه دخل في الصف قبل رفع النبي عليه الصلاة والسلام، ومحتمل أنه دخل في الصف بعد رفع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له زادك الله حرصا ولا تعد، ففي احتمال الرواية وليست نصا في شيء من هذين الأمرين، مع أن الظاهر منها والله أعلم أنه دخل قبل. وليس في حديث أبي بكر أنه دخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنه أدرك معظم الركعة في الصف وهو السجدتان فاكتفى بذلك في المصافة، يعني أدرك السجدتين وهما معظم الركعة، الركعة من قيام وركوع وسجدتين، وهو أدرك معظم الركعة، أدرك السجدتين وأدرك شيء من الركوع وإن كان دون الصف. الحاصل هذه المسألة التي سأل عنها الإخوان وكان فيها إشكال فيها خلاف بالنسبة لما ينقل عن أحمد، رواية أبي داود ظاهرها الاعتداد قال تجزئه بالنص تجزئه ركعة، ورواية حرب ظاهرها أنه الأولى أن لا يعتد بهذه الركعة ويأتي بركعة أخرى غير هذه الركعة، هذا الظاهر من رواية حرب أنه يترك الركعة التي ركع دون الصف ولم يصل إلى الصف إلا بعد رفع الإمام، بعد رفع الإمام وصل فيترك هذه الركعة ويأتي بركعة أخرى وإن اعتد بها فلا ينكر عليه. وما فيه دليل في رواية أبي بكر أنه وصل قبل رفع النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه دلالة في الرواية، وإن كان هذا الذي يظهر الله أعلم أنه وصل قبل ذلك، لو كان وصل بعد كانت نصا في المسألة، أنه يعتد بها، لكن لوجود الاحتمال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يعتد بالركعة من ركعة دون الصف قبل أن يرفع الإمام، أو وصل إلى الصف بعد أن رفع الإمام هل يعتد بهذه الركعة أو لا يعتد. المسألة فيها خلاف. أحسنت، هذه فائدة استفدناها وعرفنا الخلاف فيها بين العلماء. فعندما نسأله عما تقدم معنا أمس، ها ما لكم أنت؟ صلاة الجماعة على المسافر هل هي واجبة؟ صلاة الجماعة على المسافر هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ عرفنا أن صلاة الجماعة على الحاضر المقيم واجبة على صح الأقوال، لكن هذا المسافر هل تجب الصلاة عليه؟ على القول بأن صلاة الجماعة على الحاضر واجبة، هل نوجبها على المسافر أيضا؟ نعم، فيها خلاف بين علماء المسلمين. أحسنت. الشيخ ابن باز والعثيمين وهو رواية عن أحمد يرون أنها واجبة. أحسنت، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، حديث ابن عباس الراجح فيه الوقف كما تقدم. وهكذا أيضا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة جماعة سفرا وحضرا، ولا يعلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك الجماعة في السفر، فكان يعتني بها سفرا وحضرا، بل أقامها في الخوف، ولم يصلي في الخوف، لم يصلي صلاة الخوف إلا في السفر. وهذا يدل على العناية بالجماعة وعلى أنها قالوا واجبة في السفر أيضا. نعم أحسنت. والشيخ الألباني رحمه الله يرى أنها ليست بواجبة في السفر وإنما واجبة في الحضر. نعم أحسنت، أنه جاء عن ابن عمر ليس على المسافر جمعة، مع ما تقدم من فرضية الجمعة بالكتاب والسنة والإجماع، ومع ذلك تسقط على المسافر، فصلاة الجماعة من باب أولى تسقط. إذا كانت الجمعة تسقط على المسافر عند جماهير أهل العلم، ومنهم من أوجبها عند جماهير أهل العلم أنها تسقط على المسافر الجمعة، وهي واجبة وفرض بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا صلاة الجماعة من باب أولى تسقط. وكذلك حديث الباب يزيد بن الأسود، فإنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأى رجلين دخلا بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما منعكم أن تصلي مع الناس؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا تفعلا، لا تجلسوا، ادخلوا، إذا أدركتم الإمام صلوا معه فإنها لكم نافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلا أي الجلوس، وأما الصلاة في الرحال فلم ينهها أو لم ينههما عنها. هذا يدل على أنه يجوز صلاة المسافر في الرحل، سمع النداء أو لم يسمع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل سمعتم النداء أو ما سمعتم النداء، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. أحسنت، فهذا الذي يظهر الله أعلم أن صلاة الجماعة وهذا قول جماهير العلماء ليست بواجبة على المسافر وإنما واجبة على الحاضر الذي هو مقيم وحاضر في البلد، هذا تجب عليه. أما من كان مسافرا له فترة سيخرج ليست هذه البلاد بلده، فالظاهر أنها ليست بواجب وإنما هي سنة مؤكدة، وينبغي أن لا يتخلف عنها ويحضر مع المسلمين. من سمع النداء فلم يأتي جاء عن جماعة من السلف موقوف عليهم، فلا صلاة له إلا من عذر. وهكذا حديث الأعمى تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه ترك صلاة الجماعة سفرا ولا حضرا، كان يجمع بأصحابه. وأيضا حديث مالك بن الحويرث، فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وكانوا مسافرين ومع ذلك أرشدهم إلى صلاة الجماعة. فعلى هذا ينبغي الشخص إن كانوا جماعة في منزل من المنازل فإنهم صلوا جماعة لا يصلوا فرادة، نزلوا في شيء من الفنادق وما تمكنوا أن يخرجوا إلى المسجد فلا يصلوا فرادة، اجتمعوا في الغرفة ويصلوا جماعة، وإن تمكنوا من الخروج إلى المسجد هذا هو الأولى أنهم يخرجوا إلى المسجد. فإن صلوا فرادة صلاتهم صحيحة صلاة صحيحة ولا إثم عليهم لأنهم مسافرون على الصحيح. وأما على القول بوجوب الجماعة في السفر فهم آثمون على تركها، لكن الذي يظهر أنها الاسم لازمة سنة مؤكدة ينبغي الحرص عليها. طيب، إذا دخل المسافر في صلاة المقيم هل يلزمه الإتمام؟ دخل المسافر في صلاة المقيم، وجد مقيما يصلي ودخل معه في صلاته، هل يلزمه الإتمام؟ نعم، إذا أدرك ركعة فصاعدا فيلزمه الإتمام، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وإذا أدرك دون الركعة فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يلزمه إذا أدرك التشهد الأخير للإمام وهو مسافر دخل معهم، أو أدرك بعد أن رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاته دخل معه. فجماعة من أهل العلم يرون أنه لا يكون مدركا لصلاة الإمام، فإذا يجوز للقصر وإن أحرم مع الإمام هذا، لأنه أدرك دون الركعة مع المقيم. فإذا أدرك دون الركعة مع المقيم فجماعة من العلماء يرون أنه يقصر الصلاة وله القصر، وليس بواجب عليه الإتمام في هذه الحالة، وإنما الذي يجب عليه الإتمام هو من أدرك ركعة كاملة مع الإمام المقيم، أما دون ذلك فلا يتم. وهذه المسألة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، قال رحمه الله، قال ابن عبد البر: إن إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعا. وقال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام. هذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله، أنه لو أدرك جزءا يسيرا من صلاة الإمام فإنه يتم صلاته، لا يقول أنا ما أدركت ركعة أدركت التشهد. نعم فيه خلاف، لكن هذا الذي عليه الأكثرون من الجمهور. وقال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام. التمهيد 16 صفحة 311، وهكذا أيضا 315. هذا قول الجماهير أنه يلزم الإتمام بإدراك الجزء ولو تكبيرة الإحرام، أدركها قبل أن يسلم الإمام يتم صلاته. قال الله أكبر والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يتم صلاته، صلى خلف مقيم، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه. وهكذا بعض الصحابة يقول: ما بالنا إذا صلينا، أو كنا إذا صلينا خلف الإمام أتممنا صلينا أربعا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين. قال ابن عباس: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو هذه السنة. قال: إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا أتممنا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين. قال: هذا سنة نبيكم، أو هذه السنة. وهذا صلى، يقال له صلى خلف الإمام، ما صلى وحده، صلى خلف الإمام، عقد تكبيرة الإحرام خلف إمام مقيم، فعليه أن يتم سواء أدرك ركعة كاملة أو أدرك جزءا من صلاة المقيم. فإن الصحيح من أقوالهم إن شاء الله أنه يتم. وهذه تختلف عن مسألة إدراك فضل الجماعة، فتلك كما تقدم معكم أن فضل الجماعة إنما يدرك بإدراك ركعة، يكون يحصل على 29 درجة، وأما إذا أدرك دون الركعة من صلاة الإمام فلا يحصل على فضل الجماعة إلا إذا كان حريصا معلوم الحرص وحصل له عذر في التخلف حتى فات جل صلاة الإمام. أما هذه المسألة فهذه تختلف، الذي يظهر أنه يتم ولو أدرك جزءا يسيرا من صلاة الإمام. هذه المسألة الثانية. ومسألة أخرى أيضا: إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة، إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة، الآن العكس، مقيم يصلي خلف مسافر يطلب فضل الجماعة وأجر الجماعة، إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة، وقد صلى المقيم فريضته، قد صلى المقيم لكن وجد مسافر يصلي دخل مع المسافر يريد الأجر، يريد يصلي ركعتين تكون نافلة له، أو يصلي خلف المسافر نافلة له، والمسافر مفترض وهو قد صلى فريضته، فكم يصلي وهو مقيم هذا مسافر؟ وهذه الصلاة مثلا رباعية، الظهر المغرب، لا الظهر العصر العشاء رباعية، والمسافر سيقصر ويأتي بركعتين. هذا الآن أراد أن يحصل فضل الجماعة، قد صلى الفريضة، انتهى من فريضته، وجد مسافر يصلي، دخل مع هذا المسافر، فكم يصلي في هذه الحالة؟ والصلاة صلاة العصر أو صلاة الظهر إلى آخر ذلك. واضحة صورة المسألة. وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين، لأنها في حقه نافلة، والنافلة تكون بركعتين فصاعدا، فهي في حقه نافلة وليس بفريضة، فله أن يسلم مع المسافر وتكون نافلة له، ويرجى له أجر الجماعة، يرجى له، ويكون أيضا تصدق على المسافر هذا وجعل صلاة جماعة، بدل ما يصلي وحده فردا تصدق عليه، كما في حديث أبي سعيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام واحد وصلى معه، فيكون المسافر مفترضا والمقيم متنفلا، صدقة من المقيم على المتنفل حتى يحصل على أجر على المسافر حتى يحصل على أجر الجماعة، فيصلي مثله، الذي يظهر أنه يصلي مثله لأنه قد قضى فريضته وقد صلى فريضته، ولكن دخل مع هذا ليحصل فضل الجماعة، طلبا لفضل الجماعة، فإنه يصلي بصلاة المسافر، يصلي ركعتين، فتكون نافلة له وللمسافر فريضة. فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين، لأنها في حقه نافلة. وأما إذا صلى المقيم خلف المسافر، صلاة الفريضة، كالظهر والعصر والمغرب، فإنه يصلي كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يصلي أربعا، فيلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين، لأن هذه هي فرضه، هذه فريضته، أما تلك قد قضى فريضته، وإنما صلى تحصيلا للجماعة، ويتصدق على المسافر هذا حتى يصلي جماعة بدل ما يصلي وحده. هذه مسألة تتعلق من صلاة المقيم خلف المسافر، ومسألة أمس كانت صلاة المسافر خلف المقيم، وأن المسافر إذا أدرك ركعة أتم، وإذا أدرك دون ركعة ففي خلاف، وأكثر أهل العلم على الإتمام أيضا وهو الصواب. وهذه المسألة صلاة المقيم خلف المسافر، فإن كان المقيم صلى فرضه فإنه يصلي كصلاة المسافر نفلا وتكون فريضة للمسافر، وإن كان المقيم لم يصلي فرضه بعده فإنه يتم بعد أن يسلم إمامه، يتم صلاته فيأتي بما بقي عليه. واضح هذا؟ طيب، جاء الوقت والناس. نؤخر المسألة التي كنا نريدها نؤخرها إلى وقت آخر. فعندما نسأل من المتأخرين عن مسألة استفدناها لأحمد روايتان فيها، هذه النظارة تراكم الآن عند من؟ عندك يا أحمد؟ بأحسن عندك. إذا ركع الشخص دون الصف ثم لم يدخل في الصف إلا بعد رفع الإمام من ركوعه، فهل يعتد بهذه الركعة؟ ركع دون الصف ثم لم يدخل في الصف إلا ورفع الإمام، باغت الإمام بالرفع قبل أن يدخل في الصف ويصل إلى الصف، فهل يعتد بهذه الركعة؟ أحمد كيف؟ يعتد بها؟ ما سمعت ما تقول. يعتد بها باتفاق. هذه رواية من عن أحمد؟ أنه يعتد بها رواية من عن أحمد؟ عند من كان منتبها لدرسنا؟ عبد الرحمن منتبه لدرسنا، الله يبارك فيك. رواية من عن أحمد؟ رواية أبي داود، أحسنته. طيب، الرواية الثانية التي ظاهرها كأن أحمد يرى أن لا يعتد بها، يأتي بركعة بدلها، أحسن. إذا كان ركع دون الصف ورفع الإمام قبل أن يصل في الصف أنه الأولى أن لا يأتي أن لا يعتد بهذه الركعة. هذه رواية من؟ رواية حرب. أحسنت. طيب هذا الذي سمعته يعارض حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فكيف يجمع بينهما؟ فعند من؟ فما الجواب؟ أنه ركعة كاملة فصاعدا صلاها فردا فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يشمل الحديث، على خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لو كبر تكبيرة الإحرام ما في أحد معه فإنه لا تنعقد صلاته، يعيد الصلاة. طيب مثلا أخرى، إذا كان بجانبه شخص وكبر أحدهم قبل الآخر، هذاك لا زال لم يكبر بعد، فهل يعتد بهذا أو يكون منفردا خلف الصف؟ عند من؟ بجانب أخوه وهو كبر قبل أخيه، أخوه يصلح العمامة ويصلح النظارة ومع النظارة حال حال كانت هنا، لا عرق في الحامي نشف العرق يريد يدخل بهيئة طيبة، هذا قد استمر الرجال قد انتهى من الفاتحة الإمام. نعم باتفاق. أحسنت، ذكر الاتفاق رحمه الله تعالى. إلى هنا، قبل ذلك كنا قد نبهنا في الظهر أنه زارنا إخواننا من تريم حفظهم الله، وهو كذلك، ولكن أيضا سبقهم إلى زيارتنا أيضا في هذا اليوم إخواننا أصحاب كاربة، فأهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله لهم محاضرة تعلن بين مغرب وعشاء، سواء كان من جاء من أهل تاربة أو ممن جاء من إخواننا من تريم، وعلى رأسهم أخونا باجهام عمر حفظه الله، فأهلا وسهلا بالجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.